يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عقد على امرأة ووليها لا يصلي، فهل يصح هذا العقد؟ لا، وليها الذي لا يصلي ليس وليا للمسلمة، الذي لا يصلي كافر ولا يكون وليا لامرأة مسلمة. نعم.